سورة الحشر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سورة أجمع سيسمى الربي ذي حنين يسر ذي حنا تسبحنا سي ربي شري اللان ذي جنوان ذي شري اللان ذي القعان نتوري تواغر لفران يسند الضر مور. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. إذا نتسني دي ثلفن وإذا شنني خفرن وإذا مقارن وذين أفغن ذق خامن سن ذق جماعة مزورون وثنوي مرد فغن نهنين ونثن من عد القرعات النيسعان ذي العتاف أن ربين يكيزن دغور ربين العتاف ذقان دور فنين فلاس يتشورا سنورا وننسن سنخرعا سيفسن ننسن السدرة من إخام ننسن يكذي فسن المؤمنين فهم الثلدر ساقينين أو ذي فهم الأمور. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. لو كانوا يحكي مران ربي في اللسن سوى ثلاث تريزن دفك العتاب النظم للدنثان ذي لخرث إسرجوثن العذاب التمسق السحن على جال إميد فغن ذي عذاون ربي ذنفيس ويقولن ذا عذاوي ربيان رب العقاب الشعر. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. شرات زانت يتجزمم زانت تجران تسمر نغث الجمت غفل جدراس أثن السرثنا الربي كنذي ذل الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. شر الفيء يجدي فكان الفيء ذين تسوين على وعداء بغير من نغ ربين فيسد الشنسن مبرمة الزلم فلسن الخير ذي الغمان لكن ربي يتسليط ربي يشغف فين يفغى ربي يزمري كل شيء. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. شر الفيء يزدف كان ربي ينفيش ذق مولان التذريني سوغرفن ذير الرب يكذ النفين ذير القروب أثن النفين ذي جزير ذي مغبان ذو مستفريد دن غرن أكن نريس غمران كنكن ذي الدوار أجري فشن الأغنياء أين ونفكن في الطفثة أين في كنينها نجثت أقذت ربي مثان رب العقاب الشعار. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ذي غنى غير مغبان ذي هجر غلمدنا وإذا شكني السفغان ذق خمنا نسن جان الشين سن غرد فيرسن أبغان الفضل ربي ضرضين أكنات نصرا الدين ربي دنفيس ذو ذاك إذا تيدت. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. استرس إمغبان يزدغن المدينة وقبر نسن يكشميثا الإيمان أرنو حمرا وذاك ديقوجا غرصا والحسن قلون نسن السيغبين قوين بوين وذاك ديقوجا غرصا فضرنتنا في إيمان نسن غسك النفني خصا وإنك نيمن عن ذي الشحانة نفسي ثيس أذوي ذاك نقرب حن. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كذلك ترسا إمغفن رديسا ذفرسا وثقرا أبف النغافياغ إن كنذ وثمثنا الناغ وذ غزور غر إيمان ذقور غر تقيم لبغض غفي ذك يمنا أبف النغ نسغضيك فاللغض تحن ضطاس. ألم تر إذ الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن خرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. تضرد المنافقين سقرن وثمثن سن وإذا كنن كفرا ذقذ يسعان الكتاب اليهود ما السفغن كنين السلمان نكني ذر نفغ يذون في اللون حدث صدوع ذي الطرد أني ليذون أثنى رب دي الشهد نهني أسهدفا. لئن خرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الدبار ثم لا ينصرون. ماذا قلت وثر فن محرذ الدن يذسن ما يلكش من ذي التراب ذي المحرث عيونا ما عدناه عيونا سروا لرأسنا الولن ذي المحار أدفنا النصر. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ذكر ويتسوذا ذكرون نسنكثر ولا ربثني خرقا على خطر فيهم نرى ورسنغ نرى يذون ما الدكر حشما لان ذي ثوذين يسعان الحصين نغمال لان ذفر الصوار ركره جرس قسيح أثن تنوض الدكر نثنو لون نسن فرقا على جر السنن أين يلان ذي المعقول. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قاد للسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. أم إذا كني اللان قفر نسن قرب عرضا المرر الكفر نسن مزرع ثب وقرحان ذي الأخرت تضرير سنام الشيطان مشيني بنادم أخفر إمي قخفر ينياش أقريس وفرغ ذيك نكين أقريس تقوذا ربين ذبب تخلقيت. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. العقبة نسندي ثمس هذا قشد مرز دغن هذا وننغذ الجزاء أبوذي اللانذ الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانتظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. كنوا وذك يمنا ربي لقتك وذم واسم قرم كرثر ويحث نشوت الزور وزكا يوم القيامة أقذت ربي أثان ربي يبجس الخبار ذا شوت اللام تخدمم أذ تشريث أمي ذاك يقل لنا السون ربي ربي أكنه نستو ولا ذا قيمان نسن وذا كفغن إبادان. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. وذا عذير نوذ تمس ذا وذي اللن الجنة وذا هي اللان الجنة أذنثني كان يقربحن. لو نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أمرد أن ننزل القرآن غفذ لارثيرة زرض هذه تخشع هذه شقق ذي الخوف الرب موحيد هذا وذاك ندي المثور نستويه ندي مدن إمها فدم كثير. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. إذن السكن ذا ربي وريلي رب غيريس يعلم سوين غفن ذوين ندي حذرا ذا حنين يتشر ذا الحنا. إذن السكن ذا ربي وريلي رب غيريس إذن السن ذا يليذ ذا الكامل يفكد الأمان يمنص الرسول نس كل شيء يزقد ذا كوزيس والنور نتوى غرافرا ذا القوي مريز من حد ذا مقران مقرانا يبعض ربي مشيذكا غفين سوق من ذا شريك. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ذا نستن إذا خلاق ذا خلق مزورون أذوني صورا كل شيء يسعى اسمون العلي ربي يسعى 99 اسمون أتسبح ناس شيلان ذي جنوان يأكل القعام نستوري سوى غرفلان يصنع يضبر مور.